اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، واش تكونوا كامل لاباس؟ تكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة قسرة، حلقة الوعي، حلقة الجمال، حلقة الحب ونشر الطاقة الإيجابية معاكم. قبل كل شيء دائما نقول لكم شكرا، لأنه لازم الواحد يشكر كي يلقى دعم، كي يلقى حب، لازم دائما يقول شكرا. نقول لكم شكرا، أنا ممتنة بزاف ونشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة أني عندي هذه البلاتفورم نحكي فيها معاكم، وفيها قاع واش نحب وقاع واش نحس وقاع نظرتي للحياه. مش معناها انا نظرتي صحيحه 100%، ام ليرنينغ اني نكبر ونوعى معاكم ونتغير ونغير تفكيري ونغير بالك. الهضره اللي نهضرها اليوم بالك على 5 سنين نقول بالك ما كنتش، يعني كيفاش نقول لكم، يعني نبدلها هضرتي بالك نكتشف حاجات واحد اخرين. بس البودكاست هذا على انه انا اليوم كيفاش راني. المهم اليوم الموضوع اللي حبيت نحكي فيه دايما خاص بالأحكام الناس، وخاص بالكيفاش نتعاملوا مع الآخرين. وتفهمت واحد الحاجة، مش نتعاملوا أصلا، نتعامل كلمة كبيرة، أني نتعامل مع إنسان ما نتعاملش. علاش تربينا أنه نقعدوا دايما في صراع مع الناس ومع الآخرين، ومع أنه لازم نتراي ولازم نفهمه ولازم نقنعه. نشوف واحد عنده تفكير مخالف على التفكير تاعي، نسي نفهم علاش هو يفكر هكذا، بس ما نروحش نضارب معاه ونقول لا بس كيف هكذا وترك غلط. عدنا بزاف هاد الحاجة وما فهمت منين جاتنا انه نديباتيو مع الناس باش نقنعوهم بفكرتنا احنا، وحنا فكرتنا بالك ما رانا غلطين فيها. ما نقدرش نروح عند انسان ونقنعه بالسيف ونقول له هاي لك كيفاش، هذه الصح. كاين حاجة واحدة صح في الحياة، كاين حاجة واحدة صح في الحياة اللي هي قرآن، الدين تاعنا القرآن. الدين كلمة، الدين كلمة كبيرة، الدين هو القرآن. أبغصى واحد يجي يتفلسف عليك من ولا يجي يتفلسف عليك من، ماشي دين. كما قال أحمد الشقيري، أنا نحبه بزاف وقدوة لي، يعني ما شاء الله عليه كيفاش يتدبر وكيفاش يبحث في الحياة وكيفاش يعني تحسه إيزي، إني مش جنجمنتل، ماشي جنجمنتل، إنه هاد إنه الدين إذا كان عيب في الدين ما هوش في الدين، هو في فهم الدين. حبيتها عميقة جدا، هي جملة صغيرة بس عميقة. يعني شوفوا أنتم فهم، تروح أنت تحكم على ريليجن، تحكم على دين من أجل إنسان، لا ولأجل مجتمع. دين حاجة المجتمع، أنا نشوفه بزاف ناس رم يخرجوا من الدين. ليش؟ علشان الناس، علشان المجتمع، لأنه ما فهم للأسف، ما راحوش تدبروا، ما راحوش بحثوا، داو المعلومات اللي كبروا عليها اللي قرأوها عند أستاذة الشريعة، وبالك هذه الأستاذة ما كانتش مليحة، اللي رفضوها من عندي ماهم وباباهم، بالك ماهم وباباهم ما كانوش عندهم معلومة صحيحة من المجتمع اللي مد الأحكام. قالك أنا ما نش حاب ننتمي لهذا المجتمع، ما نش حاب ننتمي لهذه الديانة. شوفوا يعني، شوفوا الإنسان هذا يخرجوه من الملة، يخرجوه من الدين، يخرجوه بالقساوة، لأنه الدين تاعنا دين يسر. انت باش واحد ما تشوفه ما يصليش، ما تروحش تعيط عليه، لما تعيط عليه حيديرها ما حاش يديرها، تروح تتفاهم فيه بالعقل، تقول على بالك أنا كي نصليش نحس واحد الشعور، شو تحببه، كأنه ماركتينج، كأنه كش واحد كيفاش يهدر على برودوي ولا يهدر انتك تروحي عند واحدة لما يدير في الغسيل، تروحي تقول شو الغسيل كديري فيه، هي وحدها ديفوندي مخدومين هكذا، تقول لك وشنو هذاك شحال يدير هذا الغسيل، مش بيكون مخير بعد قد ما توري لها وتمري لها تقعد لاصقه في هذاك، باسكو انت عايرتي لها هذاك الغسيل تاعها. علاش انت هدرتي على هذاك الغسيل تاعها؟ الغسيل تاعها هو لو ميور. هذا اكزومبل صغير، ما بالك شوف احنا شي يصلي تجي تعيطي عليه، حاش يصلي تروحي ليه تقولي له على بالك ولا زعما نعطيك الغسيل، تروحي ليه تقول لها كديري هذا الغسيل عباك عندي واحد الغسيل، تقول لك صح تبرونشيلك باسكو جيتيها بيسر ما جيتيهاش بعسر، تبرونشي تقول لك صح، تقول لها عندي واحد الغسيل شوفي ديريه، مو هذا اللي كديري فيه هايل بصح هذا اللي ديكوفريتو والله غير هذا تنسايه باسكو فور ها شوفي، تقول لك ها والله معليش نسيت، تقول لها هاك يديه كاع، تلقاها تقعد غير تشري منه، تقعد غير تشري منه، كاين ولا ما كاش. مي في الصالات واحد تشوفه ماشي يصلي ولا تشوفه يسرق، تشوف واحد يسرق تقول لك سرق، تقولش سرق، تقول له علاش راك بو عباك كاين حاجه خير من السرقه، نوريها لك تدخلك درهم خير من السرقه يخزر فيك ديرك، كاين صح وشنو، ودا تفهم فيه، ودا انت انسان ما تعرفش تقنع وما تعرفش تهضر ما تهضرش، دا حترجع الحاجه أسوأ من وش راهي ما تهضرش. كاين ناس ما يعرفوش يهضروا مع الناس، كاين ناس ما يعرفوش يقنعوا، لهذا كاين كل واحد شطالو ربي سكيلز، كاين اللي يعرف يقنع يقعد معك يقنعك، وكاين اللي يقعد معك يوخذك، الواحد لازم يعرف يهدر، يا ما يعرفش يهدر يسكت، هذا ما كان. دونك دا طلع عند واحد قلت لك ما يصليش ولا يدير في الشر ولا تبدا تفهموا زعما اه عباك انا كي نصلي نحس واحد الراحه على بالك، ما باش تصلي ولا لا لا، مي انا كي نكون نصلي حبالك نحس يولي حايب يحس هذاك الشعور اللي تحس فيه انت ويروح يجرب يصلي، فهمتوني؟ ويدخل عباك انا كي نعاون الناس زعما كي ندير حاجه نروسوفي على بالك، انا نمد لهم من جوج من عندهم نروسوفي من عند ربي، يقول لك يا انت نحب نروسوفي من عند ربي، يروح تلقاه يبدا يعاون. التاثير الايجابي ماشي بالهضره، بالفعل. التاثير الايجابي ماشي نحكم بنادم نحكم طفل صغير نبدا نهضر نهضر نهضر نهضر حرام وربي يديك النار ويعلقك ويدير لك وتصلي فوق بلاكه تاع الحديد وما باش شنو، لا لا نروح نهضروا على النتائج ما نهضروش على العقوبه. دوك انا وليدي نقولوا عباك انا خارجين برا باش نستمتعوا، ما نقولوش انا خارجين برا ولو كانكش ما دير نضربك، نقولوا علاش انا خارجين قبل وبعد نقولوا لو كان دير كذا واش ندير لك، حنا لا لا لو كان ما تصليش قولوا لو كان تصلي ها واش يجيك. يعني كاين اساليب في المعامله، كاين اساليب في الهضره، كاين اساليب. انت ما عندكش الاساليب هذه يا خويا ادعي له داخل قلبك، ادعي له مع ربي، يو كير ابوت سمون ادعي له. وهذه تاع تاني خلينا نهضروا بليز ليتس توك اباوت ات، اللي كذبوا علينا اللي قالوها لنا كاع برمجونا بها كي كنا صغار، تاع كي تقنع واحد يدير حجاب ولا تقنع واحد يصلي ولا تدي معاه الاجر يولي هو كل ما يصلي تدي في الاجر، هذه بين وين تدي الاجر بصح كاين اجر واحد اخر تديه. حنا يركزوا غير على هذه ويبداو يكوليكتيو في الاجر، يروح يدي هو ما يصليش يروح يقنع واحد يسرق لك هما كيصلي هو ندي الاجر، هو يسرق ويكذب ما يروحش الجامع يروح يقنعو يروح الجامع، هو يديرهم كاع بعد يروح يقنع واحدة تقرا معاه دير الحجاب باش يدي فيها اجر، ولا يحب يدي قورية يدخلها في الاسلام. هادوما هادو الخروطوات اللي برمجونا بهم ما فهمتش منين جاو. هو صح تدي اجره منا صح، اروح سبق اجرك الاجر ديالك هذا اللي تقدر تديه انت وحدك بلا ما تدخل فيه ناس ابدا به. وكان اجور واحد اخرى جميله جدا تؤجر عليها، اماطه الاذى من الطارق، الابتسامه في وجه اخيك، انك ما تاديش الناس ثاني تدي عليها اجر، انك تصلي انت صلاتك، انك انت تدعي ربي، انك انت تصدق، انك انت تصوم، انك انك انك بزاف اشياء تدي بهم الاجر. ما تروحش تركز على عفايس اللي برمجونا بهم ونروحوا نفورسيو الناس بالسيف على الدين ونكرهوهم فيه، باسكو الدين تاعنا دين يسر دين جميل جدا. انا كل ما نسافر نزيد نديكور بالدين تاعنا الدين الحق ونفرح ونقول الحمد لله. بصح كاين ناس نعرفهم كيما هضرت على الموضوع البارح وندمت لي هضرت فيه، باسكو ما نحسش انا كل ما نهضر في حاجه تلمون نمد كل حاجه من قلبي ونمد الانرجي تاعي. كيف شوفوا ستوري نحطها نحط معها انرجي، هضره نهضرها لكم في ستوري نحط معها انرجي، بلاسمون نديرو ندير معها انرجي، كل حاجه ندير لها انرجي، ما عنديش ديك تاع ندير باش ندير، ندير كل حاجه بحب باشن بقلبي، كل حاجه نحبها هكا من قلبي. ما نقدرش تسمى كل حاجه نمد لها وقتي ونمد لها طاقتي ونمد لها جهدي، ننفيستي في الحاجات ننفيستي فيهم. المهم دونك انفيستيت في هذا الموضوع تاع الجادجمنت وكاع، ولحقوني لي ميساج بزاف وانا فاتحه المجال اني نرسوفي من الناس الانرجي ما مدا كانت انرجي عيانه. دونك عشيت رقدت وانا نهضر مع الناس كان لي ميمو بعد نفتح ونفتح لي ميساج وكذا، والناس تي تقنعك بالسيف بلا ما عندها ارغومون، زعما تجي ليها لا لا ولازم تجي الباب، ماي ريسبكت تو اول تجي البابيست جيرل، ماي ريسبكت تو ايفريون، كل واحد يدير شي حب لازم وهو الصح وهو الفرد. قلت لها حبيبتي بالعقل بالعقل تنفسي تنفسي، قلت لها انا كش ما هدرت قلت لها نهضر على الناس المظهر لازم المظهر والمظهر هو الصح وربي قال نصدر روحكم، قلت لها على بالي حبيبتي لازم نصدر روحنا بصح كاين خلينا نهضروا خلينا نهضروا على الاخلاق ولا لا ومنا، فهمتوا واش حبيت نقول؟ تما الناس رسوفيت عفايس شابين رسوفيت عفايس عيانين، ورقدت مدقدقه نط الصباح ما حبيت ندير والو، قاعده نقول اميره راني لهنا دايره ديتوكس، فتحت هذا الموضوع المؤلم كاني فتحت جرح واعر. وهاد العفايس تابو في المجتمع، كي تكون الموضوع تابو وانت تروح تفتحه راح تستنزف طاقتك راح تبدا تجرح فيه روحك، شغل واحد حاكم لهم جيلات ويقطع فيه لحمه، سي لا ميم شوز من الداخل تبدا تنزف من الداخل. البارح نزفت من الداخل لانه فتحت موضوع شويه قاسي تاع الجادجمنت وكامل، هضرت على العمره والحج. شوفوا العمره والحج هو خامس اركان الاسلام لمن استطاع اليه سبيلا، يعني شوفوا عندنا الشهادتين وعندنا الصلاه وعندنا الزكاه وعندنا الصوم، هادو ما كامل ما تغيروش بعد ما نديروهم، بصح يطلبوا منك انك تتغير بعد الحج. نعرف بزاف الناس لاباس بهم يروحوا حج ويقدروا يروحوا حج وكامل وما يروحوش، يقول لك خلي حتى نكبر. علاش حتى يكبر؟ باش بعدك يموت يموت نقي، تما ايماجينيو تروحوا الحج الله كربي ما قالناش واش دروحكم باش تموتوا، قال لك عيشوا ليا الدين، الدين تاعنا الدين نعيشوا به ماشي الدين نموتوا به. كاين ناس فاهمين الدين تاعنا نموتوا به، لازم مهم قبل ما تموت تشهد. والله نقعد مع ناس دايرين في بالهم باللي مهم قبل ما يموت لازم يرفدوا بقى شهد ليا، بالك نموت بلا ما نشهد. خويا راك مسلم، راك مسلم وراك تركز غير باش كي تموت يشهدوا لك، ولا قبل ما تموت تكون ماشي شارب وتكون صليت صلاتك ولا راكع تصلي راكع وطيح تموت ساجد؟ انا ما على باليش معلومه، معليش هذه معلومه، بس اسكو مذكور في القران انه كي تموت ساجد تروح للجنه، مذكوره كاينه ايه. المهم انا واش حبيت نلحق الرساله وان شاء الله تفهمت لحقهم وتفهموها، باش راني حابه نقول انه التخويف راه اكثر من الترغيب. سياسه فرنسا اللي كانت ترغب ترهب الناس شغل رانا كاين دوكا ناس، والارهاب ثاني يعني دار بزاف عفايس، انه ناس ترهبك، ترهب ولادها، ترهب الناس بلا وعي، بلا وعي تترهب فيك، وهذه الحاجه تهرب الناس من الدين. يخاف ويقول لك اه لو كان ندير الحجاب ماكش نحيه، اه لو كان نروح العمره نولي ماكش نلبس سروال ما نقدرش. وهذه العفايس هما داروهم، هما داروهم انه يا وي هاف تو بي ا بيتر بيرسون افري داي، لازم نحسنوا من روحنا نفس دائما. بصح هذه العفسه تاع لازم، كلمه لازم ورجعوها فرض، انه واحد كيروح العمره ويعاود يولي يولي هاوش يدير، يقعد يستنى غير في الموت ما يعيش حياته. الوغ كو عيش الحياه، عيش العاي الحياه واجب علينا كامل. ربي تيماجين سخر لنا كامل هذه الحياه وهذه الارض وهذه النعم باش تقعد انت في دارك تستنى في الموت. كل حاجه عباده، مش غير الصلاه، صلاه عباده وفرض، العمل عباده، التامل في خلق الله عباده، السفر واكتشاف الارض الله الواسعه اللي قال نسعوا فيها، ربي يطلب منا طلب، ربي وش يدوموند لنا فرض ياك، ربي يطلب منا انه نسعوا في الارض، الارض الله واسعه قال نسعوا فيها، انا نسعوا اذكر انا نسعوا باقي يقول ما عنديش درهم باش نسعوا، ما عنديش درهم باش ندير، وما عنديش اتس اوكي خو اخدم اعمل، ربي يطلب العمل، ربي هضر على التجاره بزاف، تجاره مباركه. شوفوا الناس اي واحد تاجر تلقاه لاباس عليه لانه تجاره مباركه، الناس دير بيزنس، دير حاجه، دير حاجه في حياتك تلقاه ما لاباش مني ديماري مصطقني بالرفد كاع الهموم تاع المجتمع فوق ظهره، يقول لك بطاله ما كاش خدمه، علاش؟ بس كبر ما جات عاد الانرجي تاع ديك البلاد، الانرجي تاع داك المجتمع اي تقول هكذا، والانرجي قويه جدا، الهضره لهالكلمه قويه. انا ما فهمتش، انا هدرت برك، انا هدرت برك، زعما حد يقول لك حاجه ما يقول لك اه هدرت برك، ما هدرتش برك. ربي ربي كان قادر ما ينزلش كهضره، كان قادر ينزل حاجه واحده اخرى، ربي قادر على كلش. ربي هبط لنا كلام، هبط لنا كلام الله، هبط لنا قران، كلمه قويه اكثر من اضربني بالك من ننساك بلي ضربتني، بصح قول لي كلمه جارحه ما حش ننساها لك طول حياتي. الكلمه قويه، الكلمه قويه اكثر من الرصاصه. وبعد يجي يقول لك انا كنت نهدر برك، هدرت برك، خوزن كلامك، وزني كلامك، تخرجي كلمة سختو للناس. الناس كاين تتجرح، كاين ناس دير ديبريسون، كاين ناس تنتحر على الكلمة، كاين ناس تهبل على جال الكلمة، تهبل تهبل، زعما أمي يقولها ولدها كش حاجة تقدر تهبل وتموت غير من الكلمة هذيك القاسية. كاين مرأة يطيح شعرها من الكلمة القاسية، تخسر جمالها من الكلمة القاسية. وشوفوا المرأة سبحان الله وتعالى كيفاش خلق ربي، علاش ربي والرسول صلى الله عليه وسلم وصاو ورفقا بالقوارير؟ علاه المرأة شوفوا سبحان الله تكون فرحانة وجهها يكون يبرق، شعرها يكون قوي، تكون مهنية، تكون تضحك فرحانة، هم صغير هم مش كما الراجل، الراجل يشد يعني مش مخدومين كيف كيف. المرأة كلش كلش تاخدو أكير، she's a giver، معطية، تمد تمد تمد تمد تمد تمد بدون مقابل، تمد لعائلتها، تمد لامها، تمد لباباها، تمد لخوها، تمد راجلها، تمد لعائلة راجلها، تمد لولادها، تمد للمجتمع، شي كيب جيفينغ. المرأة الرجل يرسيفي أكتر منا، حنا تان وي ريسيف، بصح حنا ربي خلقنا جيفرز، ماشي حاجة عيانة، حاجة مليحة، وي ار جيفرز، ربي خلقنا نمدو، نمدو الحياة، نمدو بزاف أشياء. سو وي نيد تو ريسيف لوف، الحب، الامتنان، الكلمة الحلوة، بزاف اشياء نرسيفيوهم باش نقدروا ننتجوا. ما تقدرش انت مصنع تبدا تصنع بلا ما عندك الماده الخام، الماده الاوليه. دوك انت حاب تخدم غاطو لازم لك لي زانغريديون، تخش تجي هكا تفتح البلاكار تلقى غير بلاستيك وتحوس دير غاطو، ما تقدرش. كيما المراه باش تحقق تمد لك الحياه وتمد لك الدار وتمد لك الاطفال لازم لها لي زانغريديون بور، ولي زانغريديون بور سي الحب، العطاء، الكلمه الحلوه، تفشاش، انك تفششها، انك تهنيها، سختو كلمه تهنيها، انك تهنيها. راح ترجع لك جنة فوق الأرض، حتخليك هذيك الدار كي تدخلها تدخلها تقول لك راك في سبا كلمة ترتاح كي تدخل من الخدمة وتدخل، وهي نفس الشيء انت لازم تاني توفر نفس الأشياء. تما تيماجيني وانتوما مرا كي يكون عندها هذا كامل، شوفوا شعرها قوي ما تصحش باش تشرب دي كومبليمون اليمونتير، شعرها قوي كورتها هايل، فرحانة انرجي تاعها واو، الابتسامة الزين كلش كلش يكون هايل، هم واحد طيح لمرا الطيح، وش حال من جميلة الجميلات دات الراجل غير المناسب وطاحت، تشوفها تقول ماشي هي، ما تأمنها ما تأمنش بلي هذه هي اللي داها. المرا لازم تتهلا فيها، اذا كان رجال يسمع البودكاست تاعي، المرا امك اختك يماك يماك عاودت لكم دفوا زوجتك بنتك لازم تتهلا فيها باذن الله الحب، انت هو المثال في حياتها قبل ما يجي مثال واحد اخر، قبل ما تدير مثال واحد اخر. اذا الاب والزوج والاخ ما داروش دورهم، لما راح تحوس وجو اياخ ماشي باش تخدع ولا لا، راح تحوس الحب بطريقه واحد اخرى، بلاك تدي موهبه، بلاك تروح دير تطبخ تعجن باش دير حاجه تحبها، بلاك راح تولي تخدم تهرب غير الخدمه باش تنسى هاد الهم انها ما داتش الرجل المناسب، ولا ابوها موش عطي لها الامتنان والكريديت، وراجلها واخوها كيف كيف وليدها كيف كيف. مهم جدا. وتشوفوا مراه اللي عندها كامل هاد لي زانغريديون، تشوفوها شعرها قوي وجهها شباب، والعكس صحيح. تشوفوا الكلمه مهمه جدا، والفهم مهم جدا، والكوميونيكيشن مهمه جدا، والتوازن اجمل حاجه تقدميها لروحك في حياتك، لانه احنا رانا مربوطين بالعالم هذا اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى، مربوطين. شوفي تقعدي في الطبيعه كيفاش تحسي، شوفي تقعدي في المدينه كيفاش تحسي، هذا كلش انرجي، طاقه طاقه موجوده حبيبتي، كاين طاقه الشمس، كاين طاقه المياه، حتى المياه فيها طاقه، كل حاجه فيها طاقه، انت مليئه بالطاقه، احنا مليئين بالطاقه، احنا كاين الماء الدم روي يسيركولي داخل الكور تاعنا عباره عن طاقه، طاقة باش روي تحرك، تشربي تاكلي الماء باش تشربي تاكلي الماء، تشربي وتاكلي باش تمدي طاقة العقل تاعك باش تقدري تكونسونطري، تقدري تخدمي تيجي عانا الماكلة هذيك تمد لك طاقة. دوك ما نفهمش الناس يقول لك انا ما نامنش بالطاقة، كيف ما تامنش بالطاقة انت؟ كيف ما تامنش كيفاش ما تامنش بالطاقة؟ لأنه نقول لكم حاجة، للأسف للأسف حنا كي دخلنا حاجة جديدة لدزاير الوغ كو تكزيستي صافي تخي لونطون، زعما كطاقة ولا لابسيكولوجي ولا العلاج بكذا، تلمو يخماج بالناس اللي ما يعرفوش ماشي تاع دومان، يخماج يخماج، وحنا نحبوا التفاهه والناس يركزوا على التفاهه وبعد يكرهوا ديك الحاجه، لوك هذيك الحاجه اللي يعرف لها إيه. ومن بعد يبداو لي جوجمون، كل ما يشوفوا واحد يدها كذا كذا. للاسف للاسف للاسف للاسف انا اي فيل سوري فور بيبل اللي يخموا بهالتخمام، نحس بالحسرة عليهم، لأن يعني نقول أنا أني نوعة، أنا أني ديكوفري، أنا أني الحمد لله يا ربي أني نروسوفي راني هكا. ونقول والناس اللي نشوف زي ما حدا تبعت لي كاش ميساج هكا، نقول زي ما نقول ما وليتش نخمم كيما بكري، كنت نحس وجاجمنت، نقول مسكينة والله، نقول مسكينة كيفاش نقدر نعاونها، كيفاش نقدر نعاونها. بعد نقول I'm sending her love، ندعي لها ونبعت لها هكا دعاء جميل، وإن شاء الله تفطن، أن الله يهدي من يشاء وينير ودرب من يشاء. هذا ما كان، نقول لكم برك روسو فيه بالانسيو لحياتكم، سمعوا للكورديالكم، ما تقسوش على رواحكم، ولا حبوا رواحكم، كي تصلي وما تصلوش بس كي لازم تصلوا وبس كي تروحوا للنار، صلي وبس كي تحقوا العلاقة مع ربي لازم ترجعوا لربي، صلي وبس كي حابين تحكيوا مع ربي، هكو حابين تشكولوا وكو حابين تدعيوا هكو حابين تشكروه، ولا تديروها كلي عندكم an important meeting في حياتكم مع أهم شخص ولا أهم شيء أهم حاجة في حياتكم، وركزوا عليها، حطوا النية، ربي يهدر بزاف عن النية في القرآن الكريم، كل حاجه بالنيه وكيفاش ننوي ونظرتنا للحاجه وتخمامنا، كي تكون تدير حاجه وتخمامك راك مركز انه هذه الحاجه تنجح راح تنجح، تفائلوا الخير راح تجدوه دائما دائما دائما. وشوفوا كل حاجه نجت من الدين تاعنا، امنوا ولا قعدوا، القران الكريم ما ملقور القور، دارسينه اكثر منا وفاهمينه اكثر منا وداو منه كل شتو، هذه طاقه الجذب وقانون الجذب، وقعدوا ملي يخرجوا جدد قاعد جبدوهم القران الكريم، قاعد جبدوهم القران الكريم سبحان الله. حتى العلماء الكبار اللي شوفوا ايش حققوا في العالم. احنا قعدنا نقرأ سورة الكهف بالجمعة، قعدنا نقرأ سورة الكهف بالجمعة ونختم القرآن في رمضان ونحفظوه وما نفهموهش ونسمعوا لي فيديو وما نروحش القرآن. واحد قال حاجة حرام، حرام، ما على بالنا إذا شيعي، ما على بالنا إذا وشنو الطقس تاعه، ما على بالنا وشنو هي الفئة اللي تبعها، ما على بالنا هو كش داير. شوفوا برك باللحية ولابس قندورة وفي جامع، قال النساء لا يجوز والرجال لا يجوز، نمنوه. مين جبتي المعلومة ولا غير سمعتها لك نهار؟ قال هذاك الإمام قال كذا. الإمام هذاك إنسان نقدر مالك تبعته شيعي ولا عباكم شحال كاين من مذهب في القرآن في الدين الإسلام؟ مذهب، مذاهب مخك يا كي تعيشي في الخارج تفهمي، في الجزائر عندنا مذهب واحد، لكن تخرجي والانترنت راهي فايرل، راهي تكونيكتي تسمعي كامل، ما تعرفيش جنسية هذاك الإنسان اللي يهدر. تمنى نحن نسمعوا ايه قال كذا على بالك ايه صح. المهم ربي عطانا العقل، ميزنا بالعقل، عطانا القرآن، عطانا كلش، قالنا هاوليك الدين، هاوليك الحق، هاو الباطل. وهذا ما كان، وهذا ما كان. نقولكم تهلاو بزاف في روحتكم، ان شاء الله الحلقه تاع اليوم عجبتكم. نحبكم بزاف ونبعث لكم كلش جمال وطاقه جميله وحب، وتهلاو لي بزاف بزاف في روحكم وفي الوعي ديالكم.